عند الانعطاف إلى اليمين يكون الوقوف ألف بدون مقابل، باء بمقابل، جيم لمدة محددة. أعيد: عند الانعطاف إلى اليمين يكون الوقوف ألف بدون مقابل، باء بمقابل، جيم لمدة محددة.